القاهرة تقدم ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا. بدأت الدورة الإذاعية الجديدة السبت الماضي أي أول أمس، وقد احتفظنا بهذا البرنامج الثري حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، ولكن أثرنا أن نبدأ لقاءنا بحضراتكم في هذا التوقيت، أو تحديدا قبل هذا التوقيت بأربع دقائق، موعد حروب الجيل الرابع في دورتنا الجديدة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ أحمد. اسمحوا لي أن أعرض لحضراتكم يعني موضوع التواصل حول مواجهة حملات التشكيك والإحباط. يسعدنا مشاركات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 وعلى تليفوناتنا 2579-2303 و2578-4124. مستمعينا الأعزاء، فريق عمل اليوم الأعداد أشرف البهي، على هندسة الهواء شيماء أحمد، الإخراج كريم فرج، ونسعد بحضراتكم أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وشيرين صفوت. أكاذيب وحقائق، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. أستاذ أحمد، الحمد لله على السلامة، ويعني أخبار كتيرة جميلة قريناها من الصباح الباكر، من ضمنها خبر لفت نظري أنا شخصيا، وهو استمرار غلق الصرافات اللي هي بتتلاعب بالقرارات اللي بيصدرها البنك المركزي، وأعتقد أنه حضرتك من أوائل الناس اللي نادوا بغلق الصرافات في حلقة الاثنين قبل الماضي. لا، ده احنا كمان بننادي بأكتر من كده، احنا بننادي كمان بأنه المال باعتباره أمن قومي ما يصحش يبقى موجود يعني اكتر من كده في ايد المضاربين. يعني احنا محتاجين تشريعات اقوى من كده، المفروض مجلس النواب يريحنا بيها ويريح الـ يعني الاقتصاد المصري من طبعا. لان مش هنفضل في دايره انه يبقى في مخالفات ندفع ثمنها غالي ونرجع نعاقب كم شركه، بعد كده تحصل مخالفات ندفع ثمنها غالي من اقتصادنا. يعني رأي حضرتك انه معالجه الموضوع من الجذور. يعني طب والتشريع اللي حضرتك ممكن يعني متخيل انه ممكن يعني يخرج ويخرجنا من هذا المأزق وما يحطناش في تاني؟ تجريم قاطع لموضوع تجاره العمله، وانه هي في بعض الاحكام ايقافها ايقاف مؤقت للشركات احنا على موضوع تجاره العمله اصلا، انه ما يبقاش الا في ايد البنوك الوطنيه. نرجع زي زمان في بعض الصين عندهم على طول. ونرجع زي زمان بقى اللي كان السينما المصريه بتعرضها قصص انه بيتجروا يعني بيغيروا الدولارات مش في صرافه. ما هو كانت تفضل جريمه، كانت برضو جريمه. يعني هي بتفتح السوق السوداء. دي من عيوبها انها بتفتح السوق السوداء، بس السوق السوداء بتتعامل باعتبارها بتجر كانها في المخدرات، بتتعامل مع العمله باعتبارها جريمه كبرى. يعني بتتعامل اكيد عقوبته بتبقى اقوى من المفروض الأساسي. وحتى لو كانت العقوبات كانت يعني ممكن تزيد كمان، اذا كان 5 سنين 7 سنين ممكن توصل احمد. طب ده مش بيضيق الخناق على المستوردين للسلع المهمه؟ ليه؟ ما قدام البنوك الوطنيه، ما حد قال له ما تجيبش من البنوك الوطنيه. طب والمستثمر؟ لا، المستثمر ماله؟ ما بيتضايقش منه؟ مين هيضايق انه يتعامل مع البنوك الوطنيه او البنوك حتى الخاصه؟ في بنوك اجنبيه موجوده في مصر، يعني كل يعني الناس عارفه، هتوفر له هامش ربح زي هتوفر له هامش ربح زي اللي كان بياخده من الصرافة. واحنا مالنا وماله، احنا علينا المجتمع هو اللي ما يخسرش. انا هو هو دي بص هو وجهة النظر دي التانية هو هي دي أوه. هي دي بقى ان هو الرأس مالي بيفكر بالطريقة دي. هامش ربح هيبقى عامل ازاي؟ انا ما يهمنيش هامش ربح، انا يهمني المجتمع. هو انا عشان اكتسب وانا كرأس كعندي رأس مال. لا انا مش بتكلم على المستثمر اللي جاي، ما المستثمر اللي جاي مش بيفكر بالطريقة دي، ده هو اصلا جايب لنا فلوس. تمام، يعني المستثمر الجاي جايب لنا فلوس وعايز يحول، لكن انا بتكلم على المستورد اللي هنا اللي هو في سلعه مش مرنه. مش مرنه يعني ايه؟ يعني الطلب عليها ما ينفعش نبطله. نعم. فبيستغل الحكايه دي وبيجمع الدولار من السوق باي سعر، لانه عارف انه هيجيب سلعه هتتباع تتباع. طيب مين اللي بيدفع الثمن في الاخر؟ المجتمع كله. المجتمع كله، يعني ما حدث من ارتفاع الاسعار في الاونه الاخيره كان اكبر دليل على بالظبط. كل السلع نشجع الدولار بشكل مباشر او غير مباشر، بس عايزين اكتر كمان. وكمان انتظار التاجر دايما على سعر الدولار، يعني النهارده يقدر يبيع حاجه، ثاني يوم ما يقدرش يبيعها على سعر معين، فتذبذب الاسعار. بالظبط. طيب احنا معانا تليفونات، اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. انا اسامه من اسكندريه. اهلا وسهلا. انا سواق تاكسي، فكنت عايز اشارك معاك حضرتك في الحوار. انا عندي زباين بتيجي من بره عليا، يعني من عندي زبائن من الامارات وزبائن من الكويت، بيقولوا لي كلام ان في بيجي بيوصل لهم لحد شغلهم ناس بتديهم بيوصل لحد جنيه زياده في الدولار، وبيحول له الفلوس قبل ما في اي حته في الجمهوريه، قبل ما ياخد الدولار، لا قبل ما ياخد منه الدولارات. فممكن ايه نعمل ايه؟ الدوله كتعمل ايه في حاجه زي كده؟ او ايه ممكن تعمله الدوله؟ بيطلعوا في الدول العربيه في السعوديه وفي الامارات وفي الكويت بيحطوا لهم جنيه زياده على الدولار. فاحنا ممكن نعمل ايه في حاجه زي كده؟ والله انا بحييك. احنا قلنا الاسبوع اللي فات على القصه دي، وقلنا ان في عصابات كامله واقفه للمصريين خارج مصر بتستلم منهم الفلوس او العمله الاجنبيه باسعار مبالغ فيها جدا، واهاليهم هنا بيستلموا المقابل بالمصري في نفس الساعه. وده بيستلم المقابل قبل ما ياخد منه الدولارات هناك. بالظبط، احييك. يعني احنا كلامنا اللي احنا قلناه مظبوطه، هو يعني في شهود كتير. لا يعني الدوله لازم تشوف حل. وفي حاجه كمان حضرتك، التجار في مصر للاسف الشديد 90% منهم في ناس كتير ما عندهمش ضمير. يعني انا عايز اشتري اربع فرق كوتش، بقالي 10 ايام بلف، محدش عايز يطلع الكوتش، موجود والحاجه موجوده عندهم، مش عايزين يطلعوا كوتش، مش عايزين يطلعوا السلعه، عايزين خايفين يقول لك الدولار هيعلى، مش عارفين الدنيا رايحه فين، ما اعرفش ايه يعني ايه الحل في حاجه زي كده. احنا مش عارفين بصراحه يعني. وانا بشكر يعني وعي حضرتك واهتمامك انك توصل هذا الموضوع لاذاعه البرنامج العام. شكرا جزيلا يا فندم. معانا تليفون تاني، اتفضل. الو. ايوه يا فندم، اتفضلي. ايوه حبيبتي، حد شاف الرز ب 8 جنيه؟ مصر كلها شافته. طيب بيقولوا لك من الدولار يا حاجه. طب نتعرف عليك يا حاجه. نتعرف عليك. انا الحاجه ام ممدوح من القناط. اهلا وسهلا يا حاجه. بس هو بيك يا حبيبه. طيب هو كان ب8، بس هو نزل على فكره، انا لسه شاريه امبارح ب6.25. منين؟ والله من سوبر ماركت جنب. والله هنا في القناطر ب8 جنيه. يبقى هم لسه في القناطر محتكرين، ولكن والله هو نزل. ده حتى بتاع التموين تروح تجيبي منه التمرين، عايزه رز، الرز ب7. عايزين بقى اسم البقال بتاع التومين ده اللي بيعمل الحكايه دي. احنا كنا الاسبوع اللي فات يا استاذ احمد، هم التجار اللي بيعملوا كده. انا استاذن حضرتك بس الكنترول، تسيب تليفون حضرتك يا ماما، وانا هكلم حضرتك. شكاوى اي تلاعب بالاسعار كنا قلناها الاسبوع اللي فات. لو استاذ اشرف البهي فكرنا بالرقم لمجلس الوزراء. نعيده تاني للناس. هو زميلنا اشرف البهي بيقول ان في بعض المجمعات الاستهلاكيه ب 4 جنيه، يعني البعض ملتزم بالقوانين وبيبيعها ب 4 جنيه، بس البعض الاخر بيبيعها ب 8 جنيه. واشرف اكيد استاذ اشرف البهي مع رقم تليفون مجلس الوزراء لشكاوى، احنا كنا طرحناه الاسبوع اللي فات. ناس كتير نقلته، ناس كتير كتبته وسجلته على الموبايل، وبتتوعد انه في اول يعني معامله فيها زياده في الاسعار هيبلغوا على طول. وده تصرف ايجابي، عايزين الناس كلها تعمله. احنا عايزين كل الناس يبقى على موبايلها الرقم الشكاوى الخاص بمجلس الوزراء، هنعلنه وهنكتبه دلوقتي للناس على صفحة إن شاء الله. أكدنا على الوعي والإيجابية المرة فاتت يا أستاذ أحمد. بالضبط. إنه ما تستسلمش للتاجر، طالما في تاجر اللي جنبك بيبيع، والتاجر اللي جنب التاجر اللي أنت بتشتري منه بيبيع بأسعار متختلفة عن اللي قدامك، لا لازم تسأل وتعرف وتشتكي. مظبوط. وأكيد في تجارة. أنا بس عايز أفكر الناس إنه إحنا كنا في حاجة بنقولها قبل ما نبدأ الحلقة دي، انه نستأذنهم انه اللي عنده شكوى يتفضل يسيب لنا تليفونه او يكتب لنا الشكوى على صفحة البرنامج او صفحة الإذاعة، يعني في صفحة البرنامج العام او صفحة البرنامج حروب الجيل الرابع على الفيسبوك، واحنا نتصرف ونتعامل معاه، ويدي الفرصة لغيره النهاردة يقول لنا رأيه في موضوع الحلقة، ازاي نواجه التشكيك اللي بيحصل في الانجازات اللي بتحصل في مصر، وحملات الاحباط والاحباط والإحباط ده بيؤدي إلى الغضب، وهم عايزين يستثمروا الغضب في لحظة من اللحظات ويتحول إلى حركة في الشارع. ولو في منطقة ما فيهاش العربيات المتحركة للجيش يقولوا لنا. أنا بالمرة اللي فاتت في ناس سابت لنا تليفوناتها، أنا كلمتهم أو كلمت أغلبهم اللي رد، وكلمت الأستاذ محمد شحات مستشار وزير التموين، وقال لي إحنا مستعدين لأي شكوى نناقشها فورا ونحلها. طيب استسمح حضرتك نكمل الحوار عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، وساعتنا الآن 12:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية، معكم خلاله ميادة الفيشاوي. موجز الأنباء، أهلا بكم. مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره تشادي إدريس دبي لتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الكهرباء يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء. وزير الري يبدأ زيارة للولايات المتحدة تلبية لدعوة من البنك الدولي. وزير التموين والتجارة الداخلية يعلن بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من اليوم ولمدة شهر. وزير البيئة يوجه بمتابعة حادث جنوح أحد المراكب التجارية بالقرب من شواطئ مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر للتأكد من عدم وجود تلوث في المياه. مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يواصل تلقي طلبات تسجيل الترغبات لليوم الثالث على التوالي للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة حتى الأربعاء المقبل. وزارة الداخلية تعد خطط أمنية ومرورية شاملة لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. القوات السورية تدخل عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر طريق الكاستيلو إلى الأحياء الغربية في مدينة حلب. القوات العراقية تدمر 4 أنفاق لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار غرب العراق. مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في انفجار استهدف مستشفى بجنوب غرب باكستان. إمبراطور اليابان يعرب عن تخوفه من عدم تمكنه من أداء مهامه بشكل كامل بسبب تقدمه في العمر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. إيجابيات يتجاهلها الإعلام، حروب الجيل الرابع معا نواجهها. معا نواجهها، نواجهها دائما وابدا على موجاتنا، موجات البرنامج العام من خلال حروب الجيل الرابع. وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، بنجدد لحضرتك التحيه الفنيه هو الكثير من رسائل الساده المستمعين جاءتنا، اسمح لي اني استعرض جزء منها. وتليفوناتنا متاحه 2752293 و2754124. رساله جاءتنا على صفحتنا على فيسبوك، محمد عبد الحي رشوان: كيف تقيم حروب ضد دكتور زوي من الجماعة الإرهابية، وكذلك ما فعلوه ضد الدكتور علي جمعة؟ ما رأي حضرتك في الحالتين؟ ده تساؤل لحضرتك. محمد أبو علم بيقول: تكون مواجهة حملات التشكيك والإحباط بمزيد من العمل وعدم الالتفات نحو الخلف والنظر دوما للأمام من أجل رفعة هذا الوطن. ده دكتور محمد أبو علم. تعليق حضرتك يا أستاذ أحمد. وطبعا يعني الدكتور زويل اي عالم مصري ممكن يبقى مفيد لمصر وقادر انه يتنقل بها نقله او قفزه كمان، مش نقله، الى الامام، لازم يكون مستهدف من قوه لا تريد لمصر اي خير. عندنا نعم. تجارب بعديد من اول يعني الدكتوره سميره موسى في اوائل الخمسينيات الى الدكتور يحيى المشاد الى الدكتور السيد بدير الى الدكتور جمال حمدان، كل اللي قدرة بصمة. أو بصمة أو قدرة على التأثير في دفع بلده أو دفع مصر تحديدا إلى مكانة أو مكان هي قوة الشر مش عايزها تروح له، بيبقى مستهدف يا إما بالاغتيال المباشر زي ما حصل مع الأربع أسماء اللي احنا قلناها دي ولغاية دلوقتي كلها قيدة ضد مجهول، وده معناه أنه المجهول اللي احنا معلوم بالنسبة لنا بلا يعني أي شك، يعني لأنه كمان في تسريبات بتطلع بتتكلم يعني تم تصفية فلان أو تم تصفية فلان، بيبقى في ناس عن طريق أجهزة استخباراتية طبعا بلا جدال، وكل المصريين عارفين مين الأجهزة الاستخباراتية اللي ممكن تصفي علماء مصر. النهاردة اتغيرت الحكاية، وده اللي احنا بنقوله في حروب جيل الرابع، انت قادر انك تصفي العالم من غير ما تطلق رصاصة، قادر انك تختاله معنويا من غير ما تطلق رصاصة، قادر انك تخوف اي عالم تاني يجي مصر ويقدم لها اي حاجة من غير ما تضرب طلقة واحدة. اللي حاصل مع الدكتور زويل انه يعني كان عنده مشروع منذ سنوات، النهاردة امبارح يعني احد اهم اصدقاء الدكتور زويل قال انه مشروعه عد اكتر من 18 19 او 20 سنة ومحدش سأل فيه، يعني قبل ما ياخد كمان جائزة نوبل بعشر سنين سنة 89 جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، قبل دي كمان عنده مشاريع لنهضة مصر، قدم اقتراحاته راجل من قبل ما يبقى حد يعرفه، يعني من قبل ما يبقى العالم أحمد زويل اللي هو واخد جائزة نوبل 89 بالضبط، يعني 27 سنة ومحدش سأل فيه، لما جاي يعمل على الأرض الواقع أدخلوه في دائرة جهنمية من البيروقراطية. وبعد كده منحوا أرض هي ملك الجامعة والمشاكل. والمشاكل أنا في اعتقادي أن كل المشاكل اللي دخل فيها الدكتور زويل كانت متعمدة ومقصودة بحيث يفشل ويزهق ويطفش الرجل وما يرجعش تاني، أو غيره لو عندنا عالم بنفس القيمة يفكر يرجع مصر تاني ألف مرة قبل ما يرجع مصر، لأنه عارف أنه هيبقى زي الدكتور زويل وزي الدائرة الجهنمية اللي دخل فيها. مين وراء يا فندم التعطيل وال شوف بقى عايزين نعرف بقى مين الأيدي الخفية اللي ممكن طبعا خلاص النظام القديم اللي عطل واللي دخل الدكتور زويل مش موجود دلوقتي في الحكم ومشي يعني في 2011، لكن تم استكمال المسألة باختيار الدكتور زويل معنويا من خلال الشائعات اللي يعني كانت عليه طول السنة اللي فاتوا، طبعا عنده وفاته الشائعات ما خلصتش، وطبعا اغلبها او كلها تقريبا غير صحيح ومبالغ فيه. الهدف اغتيال الرجل معنويا والتأثير في اي عالم مصري ممكن يفكر يرجع بلده ويخدمها، لانه شافوا يعني العبرة لمن يعتبر، وشافوا اللي حصل في الدكتور احمد زويل، فلو عندنا جبابرة او يعني اساتذة كبار في الفيزياء والكيمياء وفي العلوم النووي ما حدش فيهم ممكن لكن طبعا وقفة الشعب المصري المحترم الاصيل، ان احنا شفنا مش بس الوداع، شوفنا تصدي المصريين الشرفاء زي اللي بعت الرسالة دي والملايين منهم على شبكات التواصل الاجتماعي، شوفنا كمان في كلمته الأخيرة طبعا رسميا ومحاولات التشويه والإحباط. أنا شايف طبعا التعليمات لأجهزة الإعلام أنه حتى برامجها تبقى فيها نوع من الأمل والتفاؤل لا في ثلاث أيام بتوع الوفاة، أنه يبقى فيه وقار في البرامج المقدمة، فيش أغاني مش عارف إيه حالة حزن، على الرغم من أنه يعني كانت الجنازة عقب افتتاح قناة السويس، لكن ده ما يحصلش إلا في توجهات، لأنه أنا شايف كل قناة التلفزيون وشوف كل الشبكات الإذاعية كانت عاملة كده. هي في الفعل فقدت مصر يعني عالما جليلا هو دكتور احمد زويل، يعني رحمه الله عليه، تحيا مصر يعني فعلا باستكمال مدينه باستكمال مدينه زويل. احنا متواصلين مع حضراتكم في حروب الجيل الرابع. الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب عاش عاش عاش عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب عاش عاش عاش عاش الليان عاش الليان الكلمة بيحن ما بالوقت المناسب عاش عاش عاش الليان عاش الليان لازم نرجع عندنا من كل عاش اللي قال للرجال عنده القنال عاش عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال للرجال عنده القنال عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي قال ما زلنا معكم وحروب الجيل الرابع والاستاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي اهلا بيك مره ثانيه يا فندم ورسائل كتيره يا شيرين معانا على الفيسبوك واحنا موضوعنا النهارده كيف نواجه حملات التشكيك والاحباط ومعانا اكتر من تليفون اتفضل الو الو مساء الخير اهلا وسهلا نتعرف بحضرتك اهلا وسهلا بيك يا فندم اتفضل اهلا بيك يا فندم الله يخلي حضرتك المكتب مصطفى من اسيوط اهلا وسهلا يا فندم رقم خط التليفون الساخن تبعت الوزراء 16-528 تمام احنا لسه مجهزين والله بس قلنا حضرتك انتظرت على التليفون كتير فقلنا ناخد حضرتك وبعد كده نقوله انا اشتكيت يا فندم ميس الوزر بلد ارتفاع اسعار الكهرباء خلال 24 ساعة ردت عليها الشكوى طيب تمام الحمد لله تمام وبالنسبة يا فندم المتربصين بمصر بالداخل والخارج يا فندم عاوزين الاخلاق والضمير بالنسبة لقمح يا فندم مليار وثلاثة من عشرة اختلاس يعني القمح اشتروه بثلاثة مليار مختلسين نص القمح تم القمح منهم يعني البهوات نعم يا فندم عاوزين رقابة عاوزين الشغل من الرئاسة من فوق ما هو طبعا ما حضرتك قلت الرقم اهو فده معناه ان في رقابه دلوقتي ما عادش زي الاول يعني انا عايز بس اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك من 10 اختلاس بتم الاقماح تعالى ولسه انت بقى معروض مع الحضرات حاجة فظيعة جدا انا عايز اقول لحضرتك ان ده اللي كان بيحصل طب اسمعني بس انا عايز اقول لحضرتك ده اللي كان بيحصل طول السنين اللي فاتت كل القصة ان الرقابة ابتدت تبقى مشددة غير اللي كان بيحصل الاول وبقى عندنا يعني ملف الفساد مفتوح على يعني على مصراعيه فدلوقتي ما عادش زي الاول انه في كبار يسرقوا ومحدش يجي ناحيتهم يا استاذ احمد الفساد في جميع المصالح انا كان جايبين عليه فواتير كهرباء 10,000 جنيه لما اشتكيت اتبكت على 2000 في الحسابات طب نحييك انك ايجابي يعني وبتتحرك تجيب حقوقك عايزين كل الناس زي حضرتك كده يعني عايزين شغل بره انا عايزين الاخلاق والضمير يا فندم عايزين الاخلاق والضمير ده تحيه للجزاء انا وانت والناس الغلابه طول في رقابه طول ما في رقابه وفي ناس بتبحث عن حقها اكيد اللي عايز يا ايه ده اهم حاجه الاخلاق والضمير وعاوزين الشغل من التمويل والرقابه الاخلاق بص الاخلاق والضمير مش هيجوا مفيش قرار مفيش حد يطلع قرار كده يقول لك بكره يبقى عندنا اخلاق وضمير ده عمليه بتيجي بالتراكم وباعاده تربيه الاجيال اللي جايه وباعاده يعني صياغه العقل المصري كله انا بشتكي بالنسبه للراي عندنا في الصعيد الترعة لينا اسبوع منابة بتيجي يومين وباقي الارض مش منتشرة بس احمد طب سيب لنا تليفونك في الكنترول يا فندم نعم سيب لنا تليفون حضرتك في الكنترول وانا اكلم حضرتك نتواصل مع حضرتك معانا تليفون تاني اتفضل يا فندم الو الو الو ايوه يا فندم نتعرف على حضرتك السلام عليكم معاكم مسعد معايا يا فندم اهلا وسهلا يا استاذ مسعد اهلا يا فندم اهلا وسهلا احمد رفعت تحياتي الله يخليك استاذ احمد رفعت تحياتي ليك حضرتك الله يخلي حضرتك ربنا يخليك كيف نواجه حملات التشكيك والاحباط يا استاذ مسعد اتفضل دمياط يا فندم طب ما بقول لحضرتك كيف نواجه حملات التشكيك والاحباط موضوع حلقتنا النهارده اتفضل يعني انا طالب حضرتك عشان نقدر نوصل نعمل ايه انا عندي الطقم ذات 400 جنيه في ضاعه لا احنا قلنا يا جماعه احنا قلنا اللي عنده مشكله يسيبها لنا في الكنترول احنا عايزين اراء الناس حوالين موضوع الحلقه يعني احنا نبهنا حوالين موضوع الحلقه عشان ما نضيعش وقت بعض استاذ احمد بعد اذن حضرتك هل الحكومه تقدر تعمل حاجه للغيره والمسمار والخشب والسفنج والقماش والحاجات دي ولا يسيبونا يعني التاجر يجلس على رقبتنا نعمل ايه طيب استسمح حضرتك يا استاذ مسعد، حضرتك سيب رقم تليفونك مع زميلنا كريم مخرج اللقاء، واوعد حضرتك ان احنا ان شاء الله بعد الحلقه هناخد من حضرتك تفصيل اكتر عن هذا الموضوع عشان نسمح لبقيه المستمعين ان هم يشاركونا في موضوع النهارده كيف نواجه حملات التشكيك والاحباط. هي الدوله كمان بتخلص يعني دلوقتي في الدميات الجديده، بتعمل دميات جديده ومدينه الاساس، فهي لكل كل السلبيات في دميات دلوقتي اكيد هتتجنبها في دميات الجديده. لا هم عندهم دميات الجديده خلصت المدينه، لكن احنا دلوقتي الامل في مدينه الاساس، ودي مدينه يعني المفروض انها مدينه للشغيله والناس الايدي العامله المحترمه دي، فالمفترض انها بتتكامل مع بعض، فاكيد كل المشاكل الصغيره دي هتتحل اكيد. طيب استسمح حضرتك نقرا بعض الرسائل. ادريه يوسف بتقول كل انجاز وكل رمز له قيمه في حياتنا بيحاولوا يشوهوه، وصيه الدكتور زويل انه يدفن في مصر، قالوا امريكا اخذت علمه ومجهوده وتركت لنا جثه، للاسف الشديد هذا ما تم يعني. لا اشاعات كتير وكل هو عمل ايه لمصر يعني، انا مش فاهم يا جماعه. الدكتور احمد زويل عالم في نوع يعني شديد التخصص في علم من العلوم يعني علم الكيمياء، فعشان يجي يعمل لازم يبقى هنا في يعني بنية تحتية يعني تستغله كويس وهو يقدر يشتغل عليها. ما هوش راجل اعمال عشان نقول عمل ايه لمصر وما بناش مدرسة ولا ما بناش مصنع. نعم. القصة مختلفة. ويقال انه ساعد دكتور مجدي يعقوب في بناء مستشفى القلب، وساعد في المدينة بتاع زويل دي، هو الراجل تأول من تبرع عليها يعني، تبرع من امواله هو الشخصية علشان بلده. طيب رسالة من رجب أبو محمد بيقول إحنا بنواجه حملات التشكيك والإحباط، إحنا مللنا اليأس والتشكيك وده مش حال المصريين، فإحنا شعب بنحب الحياة والتفاؤل، وهذا دايما بيؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته اللي بتبث يعني الأمل والتفاؤل في المشروعات الجديدة اللي بيتم افتتاحها بشكل متوالي. طيب إزاي بقى نواجه التشكيك؟ يعني هذا الشعور الوطني المحترم من الناس اللي بعت رسائل او من الناس اللي بتتصل، ازاي بقى نعمل عمل جماعي منظم؟ يعني هذين الوطنيين في ناس كتير بتتصل على التليفون من المستمع الاذاعه مش موجودين على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم منهم دلوقتي على التليفون. اتفضل يا فندم. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام استاذ احمد رفعت واللي اسال اللي معاه اللي انتوا بتتكلموا عن تشكيك، ممكن نتعرف عليك الاول؟ حسين محروس عزام المنصوره. اهلا بيك. اتفضل. اهلا بيك يا فندم. هو حضرتك يا استاذ احمد انا مواليد 52، يعني خدنا اول فترتنا اللي هي القريبه بعد جمال عبد الناصر، وبعد كده شفنا يعني لما ابتدينا نفهم ونكبر هنا اللي احنا فيه النهارده هو اللي كان بيحصل ايام جمال عبد الناصر، الحملات والتشكيك والحصار والكلام ده كله، التاريخ بيعيد نفسه النهارده. ممتاز. بس الفتره غير الفتره، لان كان ايام جمال عبد الناصر يعني تختلف شويه، الاعلام في ايد الدوله والاعلام. أيوه. كله ما كانش في فيسبوك ولا تويتر. يعني عايزين نقول حاجه، فاحنا قدام حروب جديده ازاي نواجهها؟ اتفضل. نواجهها برضو احنا الاول كان عبد الناصر كان يعني كان الشعب مش حنزل معاه، ما كانش فيه طبعا الرفاهيه اللي كانت موجوده الوقت والحاجات دي، والناس كانت متحمله وراضيه، وجت بعد كده حرب 67 يعني قفلت على الناس زياده، بس عشان الجيش بيجهز الجيش ما حدش يقدر يتكلم ولا حد يقول حاجه. طيب في الوضع الحالي يا فندم، في المجتمع الحالي، في الوضع الراهن من وجهه نظر حضرتك، عايزين اقول لحضرتك عايزين الناس المسؤولين يتعاملوا يعني رئيس الجمهوريه شايل مسؤوليه، الناس اللي ماسكه بقى مناصب او ماسكه حاجه يتعاملوا بعقليه المسؤولين مش الموظفين. نعم. واي حاجه بتحصل النهارده نطلع نقول، يعني النهارده مطلع اشاعه تقول في كذا، المفروض يبقى في الرد ونبقى واثقين في اللي بيرد علينا. طب استاذ حسين ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. حضرتك ليك صفحه على الفيسبوك؟ لا معلش بقى، اللي تابع التليفون ومعاه تليفون اللي هو بيشتغل ابسط حاجه يا دوبك بعرف اتكلم معاكم فيها. طيب لا ما احنا عايزين حضرتك تبقى موجود على الفيسبوك عشان تبقى انت من ضمن كتائب الوطنيين اللي بتواجه الاشاعات والاكاذيب. الحاجه الثانيه تقدر ما لسه هقول له، تقدر تواجهها بالوسائل المتاحه لحضرتك. يعني اكيد حضرتك بتقعد مع اصحابك، اكيد بتركب مواصلات مش كده؟ ايوه حضرتك. لا حضرتك هقول يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا ما بنسمع حد بيقول حاجه احنا مخضوض عليه، يعني النهارده لما يتقال قناه السويس دي معموله ترعه او يتقال الجيش بيصرف فيه النهارده بتجهز الجيش، الحاجات دي كلها دي العقل مش عارف. طب هوصل لك الشائعات، يعني انت بتعمل كده بالظبط زي ما احنا بنقول. ايوه ما هو لازم ارد. طب ممتاز جدا. الحق تتقال يا استاذ احمد، كلمه الحق تتقال. بس احنا في سلبيات برضه عايزين ربنا يسهل بقى، تخلص حاجات المسؤول او الوزير اللي اتعامل بعقليه موظف بيروح يقضي مدته ويمشي، لا عايزين يكون مسؤول يعمل حاجه. رساله حضرتك وصلت يا استاذ حسين، ان احنا نتعامل بعقليه المسؤول وليس الموظف. شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. الو. ايوه مع حضرتك احمد من المنصوره يا فندم. اهلا بيك. اتفضل. اهلا بيك يا فندم. حضرتك موضوع الحلقة كيف نواجه حملات التشكيك والإحباط. والإحباط. نواجه حملات التشكيك والإحباط يا فندم بأن المواطن نفسه يشعر بأن فيه تغير. طول ما المواطن بيشعر أن فيه جديد وفيه تغير في الأسلوب، مش شرط لازم يكون تغير مادي. يعني حضرتك لما بنروح نشوف مثلا البيروقراطية والصعوبات الإدارية والموظفين والحاجات دي كلها، يعني هضرب لحضرتك مثال، وزارة الأوقاف أعلنت مثلا عن مسابقة ل 3000 إمام. نعم. فطلبت من الناس اللي هم عندهم الحق أنهم يقدموا ليها، أنهم يقدموا الأوراق بتاعتهم على أستاذ أحمد. أنا أتمنى موقع الوزارة. أستاذ أحمد أتمنى أنه حضرتك تكون فهمت سؤال الحلقة النهاردة، إزاي نواجه حملات التشكيك والإحباط. أستسمح حضرتك لو أقول لحضرتك بس عشان مثال. إحنا وقت البرنامج للأسف فاضلين 10 دقايق ويخلص. قدم في مستشفى بيروقراطية يعني مقرفة في الإدارة اللي قدم فيها أستاذ أحمد. وزارة مرة تانية أنهم يتقدموا ورقيا، يعني طب ورقيا وعلى الموقع حاجات صعبة يعني. نعم. طب أسأل حضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. هو مواجهة الفساد دلوقتي الموجودة دلوقتي زي الأول؟ لا بالتأكيد مواجهة الفساد دلوقتي أفضل بكتير. طيب أسأل حضرتك سؤال تاني معايا؟ معاك حضرتك. دلوقتي لو في أي تجاوزات من رجال الشرطة بتواجه زي الأول ولا دلوقتي أفضل؟ لا هو حضرتك أنا ما أعرفش، لكن أعتقد أن دلوقتي أفضل، لأن بدأ صوت المواطن يوصل للسلطة عن طريق البرلمان وأصبح الوضع ممتاز يعني. أسأل حضرتك سؤال ثالث. اتفضل. حضرتك الأداء البرلمان أيا كان يعني شكله دلوقتي أفضل ولا لما كان الأول أيام الحزب الوطني؟ لا بالتأكيد الوقت الوضع أفضل بكتير طبعا. طب ليه مش ساب كل الأفضل ورايح عند نقطة سلبية واحدة ومركز عليها؟ هو ده بقى التشكيك، ده اللي احنا بنتكلم عليه. لأن أنا وكلمتك كمان، أنا كل ده ما سألتكش على مشاريع تنمية قناة السويس ولا يعني منظومة التموين الجديدة ولا منظومة الخبز، ولا سألتك الكهرباء أفضل من الأول ولا لأ، ولا انقطاع. فشفت بقى هو ده، أنت شوف أنت أسير للحمل للموضوع بتاعنا. فأنا عايز حضرتك يعني مواجه السلبيات زي ما حضرتك عايز. أنا بقول له ولا بس أسير زي ما هو مش واخد باله. حضرتك يا فندم فضل. اللي أنا بتكلم فيه فضل. ممكن ما يكونش فساد، ممكن يكون قرار خاطئ يعني. ما أنا معاك، أنا احنا بنسميه إهمال، وعشان كده احنا بتكلم على تطوير المنظومة الإدارية بحيث المواطن يشعر بيها. ودي طب يا فندم ما جاي لك قانون الخدمة المدنية اللي الناس حاولت تعطله برضه. جاي لك، استنى بس عليه وشوف نتيجته هتبقى عامله ازاي. تطبيق الفعلي. استاذ احمد احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام، ومعانا التليفون من احد الساده المستمعين. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء العندليب المغرد على غصن الزيزفون. اهلا بيك يا فندم. محمد حسن محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا. انا محبط من الاذاعه. ليه بس؟ ليا جايزه من يوم 8/1 سنة 2016 لحد دلوقتي. ما ثواني بس، 8 يناير 2016؟ من السنة دي يعني. مسابقة ايه يا فندم؟ مسابقة 87 120 اذاعة. تمام، اللي هي المسابقة البوليسية اللي بتيجي يوم الجمعة. تمام. وخلصت السنة المالية وما بعتوها. تمام. طيب انا استسمح حضرتك سيب الرقم بس عند الكنترول، وانا بعد الهواء ان شاء الله هكلم الدكتور محمد لطفي المسؤول عن البرنامج، وانا هكلم حضرتك بشكل شخصي واقول لحضرتك الدنيا فيها ايه. بس استسمحك لو ليك يعني تعليق على محاولات الاحباط والتشكيك وكيف نواجهها، تتفضل تقولها لنا قبل ما توصل تسيب رقمك للكنترول. اتفضل. ايوه استاذه. اتفضل يا استاذ محمد. حاجه ثانيه عن التموين. اتفضل. التموين انا البطاقه بتاعتي فيها 9 افراد. تمام. وبعدين من 3-4 شهور استاذ محمد. استاذ محمد حضرتك برضو مش قادر تفهم وجهه نظري. احنا نعم. دلوقتي بنناقش حملات التشكيك والاحباط وكيف نواجهه. لو حضرتك بتتكلم في شكوى، حضرتك بتتكلم في شكوى شخصيه. لازم جبنا الورد وقول كل ما نروح يقول اول الشهر. انا قلت يا استاذ محمد في اول الحلقه انا قلت انا اتفقت مع مستشار وزير التموين. اتفضل حضرتك سيب تليفونك وانا هكلمك. سيب التليفون واحنا هنتواصل والناس متعهدين يحلوا كل المشاكل. شكرا لحضرتك. تفضل معانا تليفون تاني. تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه عليكم الله. السلام. عليكم السلام ورحمه الله. تعرف بحضرتك احمد. اهلا بحضرتك. انا الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز اسمه محافظه قنا. اهلا يا مولانا. اهلا بحضرتك. انا يا فندم بقول على الناس اللي هي بتحاول تشكك في اللي بيحصل في في في البلد العظيمه مصر. إيه ليه بيبصوا لل بيبصوا لل للنصف الفارغ من الكوب؟ ليه بصوا له؟ النهارده بقول للمواطن اللي هو بيشكك ده، تعالى النهارده انت لما كنت الاول توقف ساعه واثنين وثلاثه علشان تاخد بجنيه واحد عيش، النهارده بتاخد العيش وانت مرتاح ومكرمتك محفوظه. النهارده تعالى شوف التموين، انت بتاخد سكر وزيت وشاي وسمنه وسلع كثيره بتاخدها يعتبر ببلاش. يبقى انت في الافضل ولا في الاسوأ؟ تعالى النهارده شوف الشرطه والحاصل، ان اذا والله العيب دينا في جنا عمره 15 سنه و10 سنين يمسك البندقيه يمشي بيها في الشارع، ما حد كان يقدر يكلمه. النهارده ما فيش بومبه بتتضرب في الشارع. ده كله اللي احنا شايفينه ونحبط ونشكك في اللي بيحصل. تعال شوف اللي بيعمله الرئيس واللي بيعمله وزير التموين واللي بيعمله وزير الصحه. وليه احنا نبص للكوب النصف الفارغ ده ما نملاهوش؟ ليه ما نملاهوش؟ ليه بإخلاصنا وحبنا لهذه البلد وصبرنا كمان يا أستاذ؟ يعني الصبر على الإنجازات والمشاريع اللي تؤتي ثمارها ده مهم جدا. يا أستاذة يا أستاذة اللي بيح أنت تعرفي يا أستاذة، أنا أول امبارح يعني كنت عاوز أسمع أغنية من حضراتكم كنت أسمعها للأستاذ حكيم اللي كان بيقول إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ إيه اللي بيحصل في مصر ده؟ إيه العظمة اللي بتحصل؟ إيه التقدم اللي بيحصل؟ أنفاق وقناة السويس ومنظومة التموين ومنظومة كذا ومحاربة الفساد. يعني الراجل اللي بيعمل المسؤول الكبير متهيأ لي بمجرد ما بيمسكوه بيتذبح، كان زمان محدش بيقترب منه. يا جماعة عاوزين الصبر، عاوزين الصبر على هذه البلد وكلنا نتكاتف على. عايز اسال فضيلتك سؤال بعد اذنك. اتفضل حبيبي. هل حضرتك ليك صفحه على الفيسبوك؟ والله انا ليا ظروف خاصه يعني ما بقدرش اشتغل على الفيسبوك كمان. طيب نتمنى يعني بشكل او باخر ان نستفيد اولاده او قرايبه نستفيد من علمك. عايزين نحشد كل الناس في السكه الايجابيه الصحيحه عشان نقدر نواجه كلنا، لان كمان وطنيه حضرتك وغيرك يعني زي حضرتك كتير عايزينهم يبقوا موجودين معانا. انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ في المواجهه يعني. انا هقول لحضرتك حاجه. حضر. انا لما بشوف قدامي يا فندم يعني بعض الناس يعني في كثير في كل مكان الناس عاوزه تشكك في اللي بيحصل في مصر، انا بتوصل بيا لدرجه المشاجره بيدر يعني احنا مش عايزين خناقات صح يعني لا انا احييك على انك يقظ يعني مشاجره كلاميه يعني اقول له بص كده انت شوف بعينك ايه اللي بيحصل، ايه اللي احنا صحيح شويه الغلاء اللي بيحصلوا دول شويه كذا شويه كذا، لا احنا في وقت عصيب حاله حرب نتحمل ونشيل بعض. احنا بنشكرك جدا يا فندم. احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام، نورتنا ونتمنى مزيد من التواصل مع حضرتك. ومعانا اخر تليفون. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا انا شكرا على البرنامج، انا سني 75 سنه. استسمع حضرتك بس توطي الراديو عشان احنا مش قادرين نسمع حضرتك كويس. تسلم عينيكي. اتفضلي. واخده بالك؟ فانا فهمت هو ايه الجيل الرابع وده وده كل حاجه، بس الامن عندنا في منيا القمح شرقيه البودره يا حبيبه قلبي زي الليمون بيبقى جنب المركز جنب قسم الشرطه منيا القمح شرقيه المخدرات. ايوه جميع شوفي جميع انواع المخدرات من انا هقول لك فين كمان. طب هقول لحضرتك استسمحك انه حضرتك تسيبي رقمك واحنا هنتواصل مع ولازم نرد عليها الحلقه الجايه ولازم نرد على حضرتك بشكل شخصي لانه دوت موضوع يعني موضوع فعلا مقلق للاسف مفيش وقت نجيب حد من لان احنا فاضل لنا بس دقيقه ونص وتخلص الحلقه. لو حضرتك عن حضرتك مساهمه لكيفيه مواجهه حالات الاحباط في المجتمع المصري هو ده اللي مبوظ الشباب. يعني حضرتك يعني شايفه المخدرات يعني شوفي نعم. انت وانا والرئيس بتاعنا كلنا بنحارب، هم بيحاربونا ده الجيل السادس مش الرابع. المخدرات دي ما لهاش نهايه خالص يعني استغفر الله العظيم يا ربنا ده حرب تانية. طيب انا شكرا لوعي حضرتك واستسمحك بس حضرتك تسيبي رقمك. عايزين بقى اي حد قدامه سلبيه بلغنا كده بالتليفون وسيب رقمه. دي برضه مواجهه للاحباط. نعم. يعني يا استاذ احمد بيكون مواجهه للسلبيات والايجابيه والاهمال طبعا. طب حضرتك بقى من وجهه نظر حضرتك كيف يواجه المجتمع المصري محاولات التشكيك والاحباط؟ احنا بصفتك الكاتب الصحفي لما احنا قلنا كتير اشتغل شويه الوعي وانه يبقى في يقظه دائمه لانه احنا وعي ويقظه ما الوعي ده تحته حاجات كتير لازم نبقى عارفين انه بلد. طب حضرتك ممكن يعني يمكن المجتمع يكون عارف بس حضرتك نور جواه. هنعيد تاني سريعا احنا بلد بيستنهض نفسه بعد يعني غفوة طالت شوية، طالت لها أكتر من 30 سنة أو أكتر. لازم قوى الشر توقفه، ما تسيبوش يتقدم، وما تسيبوش يبني دولة قوية على حدود خطر أن يبقى فيها دولة قوية، لأنه عارفين أن دولة قوية هنا معناه إفشال مشاريع يعني استعمارية كبرى عايزة تهيمن على المنطقة وعايزة تهيمن على وتفتتها وتمزقها وتحولها مش كمان الدولات صغيرة إلا كانتونات. نعم. عرقية وقومية. نعم. وشفنا المخطط نجح في بعض المناطق، جات مصر ويأخذت شعبها وقفت المخطط، وده كمان زود عليها العبء انه تبقى مستهدفة اكتر واكتر. لازم الناس تبقى واعية انه الحروب اختلفت عن الاول، ما عادش حد بيجي بجيشه زي زمان عشان يخطط وعشان يدمر او عشان يحارب، يا اما يتأمر عليك من الداخل زي النموذج اللي حصل في سوريا. بس انت بتقصد بيئة قضائية يا استاذ احمد، يعني انه ما ياخدش اي كلام وشيره على يعني من غير ما يعرف مصدره. ما انا بقول لك القلب في معركه في المعركه دي دلوقتي اللي هي الحروب الحديثه، ما عادش بقى زي ما بنقول بيجي من بره يحارب، لكن بيدمرك من الداخل. الداخل اسوأ ما فيه دلوقتي، او يعني في المقدمه في راس الحربه في المعركه كلها هي الحرب الجديده او شبكات التواصل الاجتماعي اللي بتهدف في الاخر الى احباط الناس والتشكيك في كل حاجه عشان يوصلوا الى استثمار ده بالغضب، والغضب يتحول الى حركه في الشارع، والحركه في الشارع تتحول الى تدمير كل شيء او فشل او افشال الدوله اللي هم مستهدفين. من هنا ورايح اللي هي مصر. نعم. ودي ده كان ختام موفق جدا، وبالاغنيه اللي احنا اعتدنا ان احنا نختم عليها ان شاء الله ما فيش احزان في مصر ان شاء الله. استاذنك تقول لهم رقم تاني بتاع مجلس الوزراء، واللي عنده شكوى صفحه البرنامج على فيسبوك حروب الجيل الرابع يتفضل ابعث لنا على رسائل. الرقم 19528 16528 16528. شكرا لحضراتكم، كنا معاكم فريق العمل النهاردة على هندسة الهواء شيماء أحمد وحسام رأفت، الأعداد أشرف البهي، على من أسرة المخرجين كريم فرج، كنا معكم أمام الميكروفون شيرين صفوت ومياد الفيشاوي. أستاذ أحمد شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله يوم السبت. شكرا لحضرتك.